أحبابنا الكرام، الله تعالى هو الخالق وكل ما سوى الله مخلوق، أي أوجده الله بعد عدم. فالمكان مخلوق، والسماء مخلوقة، والعرش مخلوق، والجهة مخلوقة. وكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة. وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى. ومن المعلوم المنتشر على ألسنة المسلمين: سبحان الذي يغير ولا يتغير. فاثبتوا على هذا يرحمكم الله.